والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذه الآية الكريمة هي آخر آية في سورة الأنعام بعد قول الله جل وعلا: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، الآية. وهو أي الله جل وعلا هو الذي جعلكم خلائف، خلائف جمع خليفة، خليفة وخليفة وخليفة خلائف، والمراد خلائف الأرض يعني يخلف بعضكم بعضا، وقيل تخلفون الأمم، وكل أمة تخلف أمة، لكن ميز الله هذه الأمة أنها تخلف سائر الأمم ولا يخلفها غيرها، لأن هذه آخر أمة ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. جعلكم خلائف الأرض يعني تعمرون الأرض وتخلفون الأمم السابقة ويخلف بعضكم بعضا. خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، رفع بعضكم فوق بعض درجات، جعلكم متفاوتون في سائر أموركم، في العقل والغنى والعلم والجاه والإدراك والفهم والبصر والسمع وغير ذلك، مع ضدها جعلكم متفاوتين فيما آتاكم. لما جعلكم ذلك وهو قادر جل وعلا على أن يجعلكم على وتيرة واحدة وعلى عقل واحد وعلى سن واحدة وعلى علم واحد وهكذا، لكن جعلكم هكذا ليبلوكم ليختبركم اختبارا تستحقون عليه الثواب والعقاب، وإلا فالله جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم جل وعلا، فهو يعلم سبحانه وتعالى ما سيعمله العبد ومتى سيكون هذا على ظهر الأرض ومتى سيكون في بطنها وماذا يعمل مدة حياته، يعلم هذا جل وعلا قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، حينما جرى القلم وما هو كائن إلى يوم القيامة. ويعلم جل وعلا الشقي من السعيد، ويعلم العالم من الجاهل، ويعلم سبحانه وتعالى كل شيء سيطرأ على العبد. وإنما فاوت بينكم جل وعلا ليظهر عملكم الذي تستحقون عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا أعدل وأكرم من أن يعاقب على عبدا على ما لم يفعله أو ما في علمه أنه سيفعله قبل أن يفعله، بل يمهله جل وعلا حتى يعمل فيستحق على عمله هذا الثواب العظيم، أو يستحق على عمله هذا العقاب الأليم. ليبلوكم ليختبركم فيما آتاكم. أعطى هذا المال سبحانه وتعالى ليختبره هل يعمل فيه بطاعة الله أو يعمل فيه بمعصية الله، هل يصرفه في وجهه وحقه أم يصرفه في غير وجهه. أعطى هذا العلم ليعلم ليرى جل وعلا ماذا سيعمله في علمه، هل يقوم بحق العلم ويؤديه كما علم ويعمل بما علم أم بخلاف ذلك. وجعل هذا فقيرا ليختبره هل يصبر على فقره ويحتسب ويرضى أو يجزع ويعترض على الله جل وعلا في تصرفه، يقول لما أغنى فلان وأنا أقوى منه وأشد منه وأنا وأنا وأنا كذا، ليعطي هذا العبد العافية والسلامة من الأمراض، هل يستعين بعافيته هذه ويسخرها في مرضاة الله جل وعلا فينال الثواب العظيم، أم يستعين بهذه العافية والصحة والقدرة على معصية الله جل وعلا فيستحق عليها العقاب الأليم. ليبلوكم ليختبركم، فأنتم مختبرون في حالة اختبار، انتبه لنفسك فأنت مراقب، مراقب أشد المراقبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. انتبهوا، فقد كتب عليكم مثل ما كتب على من قبل، لكن تنافسوا في الخير، نافسوهم سابقوهم. ليبلوكم فيما آتاكم، تسابقوا في الخير فيما آتاكم ربكم، سواء كان عطاء أو حرمان، إذا كان عطاء فتنافسوا في الخير في البذل، إذا كان حرمان فتنافسوا في الصبر، أيكم أقوى وأجلد وأصبر على المصيبة. والصابر ينال من الثواب الجزيل من الله جل وعلا مثل ما ينال الشاكر المعطى من الخير كله. وإذا اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، وكلاهما له فضل، وكلاهما له فضل. وعمر رضي الله عنه يقول الغنى والفقر مطيتان، ما أبالي أيهما ركبت، غنيت أشكر الله جل وعلا، افتقرت أصبر على ما على الفقر والجوع والحاجة. وجمع بينهما بعض العلماء رحمهم الله، قال ما يقال الغني الشاكر أفضل ولا يقال الفقير الصابر أفضل، وإنما بحسب ما يقدم المرء يتفاوتون في هذا، فهذا شاكر يأخذ 100%، وهذا فقير صابر لكن يأخذ 50%، فصاحب 100% أفضل، آخر فقير صابر يأخذ 100%، وغني شاكر يأخذ 40%، كلاهما صابر وشاكر لكن يتفاوتون فيما ينال من درجات الصبر أو درجات الشكر، مثل الامتحان العادي في الدراسة من 100 إلى 50 ناجح، ومن دون 50 محل نظر، فيقال له شاكر هذا وقد أخذ 60%، ويقال لهذا صابر وقد أخذ 100%، فصاحب 100% أفضل. ليبلوكم، يعلم ويخبر جل وعلا عباده أنهم مختبرون فيما ابتلاهم الله جل وعلا به، سواء كان ما يحبه المرء من الغنى والعلم والجاه والصحة والعافية، أم الشيء الذي لا يحبه المرء من الفقر والحاجة والمرض، هو مختبر في هذا وهذا. وقد يختبر جل وعلا عبده بالضدين معا، يختبره بالفقر ثم يختبره بالغنى، يختبره بالجاه يختبره بعدمه، يختبره بالسجن والأذى يختبره في الإعزاز والإكرام ونحو ذلك، فحسب ما ينال من الدرجات يعطيه الله جل وعلا. وفي هذا تنبيه للعباد أنهم في حالة اختبار في هذه الدنيا، حالة اختبار مثل زمن الامتحان في الدراسة، ساعتين يقدم الورقة وينتهي من هذا الامتحان، لكن هذا الامتحان الذي امتحن الله جل وعلا به عباده طول العمر من التكليف حتى يتوفاه الله، فهو مختبر ومسؤول عن أعماله كلها ونائل عليها الثواب أو العقاب. ليبلوكم فيما آتاكم، فيما أعطاكم، ما قال فيما أعطاكم من المال أو فيما أعطاكم من الجاه أو فيما أعطاكم من الفقر أو فيما أعطاكم من المرض، فيما آتاكم كلها من الله جل وعلا، الغنى والفقر والصحة والمرض والجاه والانحطاط وغير ذلك، كلها من الله جل وعلا وكلها مجال اختبار للعبد، فلينظر العبد ماذا يقدم في هذا الامتحان. ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا فيه وعيد شديد وفيه بشارة عظيمة، فيه رجاء وفيه تخويف، وكثيرا ما يجمع القرآن بين الأمرين ليكون العبد على خوف من الله ورجاء لثواب الله، فلا يكون دائم خائف قد يلحقه اليأس، ولا يكون دائم راجي قد يلحقه الغرور وترك العمل ويتكل على الرجاء، وإنما يكون بين بين، كما قال بعض العلماء رحمهم الله أنه ينبغي للإنسان أن يكون عنده الخوف والرجاء كجناحي الطائر، ما يغلب أحدهما على الآخر، بل يكون عنده خوف من ذنوبه و خوف من عقاب الله جل وعلا إذا أساء، وعنده الرجاء واطمئنان وفرح بلقاء الله وبالعمل الصالح الذي يقدمه. الخوف والرجاء، لأن الخوف إذا غلب أصاب المرء اليأس، واليأس من روح الله كبيرة من كبائر الذنوب. وإذا غلب الرجاء أصاب العبد الأمن من مكر الله جل وعلا، والأمن من مكر الله جل وعلا كبيرة من كبائر الذنوب. فلا يأمن العبد مكر الله، ولا ييأس العبد من روح الله. إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال ينبغي للعبد في حال العمل في حال الصحة أن يغلب جانب الخوف حتى يعمل ويجتهد ويقدم صالحا، وفي حالة المرض يقدم ويغلب جانب الرجاء حتى لا ييأس من روح الله، لأنه مريض ما يستطيع أن يعمل، فيكون عنده غلبة في الرجاء في ثواب الله جل وعلا. والله جل وعلا وصف عباده المؤمنين أنهم يدعونه خوفا وطمعا، رغبة ورهبة، رغبة فيما عنده ورهبة من عذابه. وهكذا ينبغي للعبد، ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وانظر إلى لطف الله جل وعلا وبشارته لعباده، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالمغفرة والرحمة جاءت مؤكدة باللام، ما قال إنه لسريع العقاب، إنه سريع العقاب، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ثم وجمع جل وعلا بين هذين الوصفين العظيمين غفور ورحيم. غفور يغفر الذنوب جل وعلا، رحيم بعباده. والله جل وعلا موصوف بصفات الكمال التي لا يتطرق إليها نقص ولا عيب، ولا يجوز أن تقاس بصفات المخلوقين، بل صفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله، وصفات المخلوقين على حدهم وعلى صفتهم. ويجوز أن يسمى العبد بصفة من صفات الله مع الفارق العظيم، يجوز أن يسمى بصفة من صفات الله، كما قال الله جل وعلا قالت امرأة العزيز، والله هو العزيز. وقال جل وعلا عن يوسف عليه السلام أنه قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وتقول هذا العبد رحيم، هذا العبد غفور يغفر الزلات، هذا العبد عالم، هذا العبد كذا. يعني يجوز أن يسمى بصفة من صفات الباري جل وعلا مع استشعار الفرق العظيم بين صفة الخالق جل وعلا وصفة المخلوق. والناس في باب صفات الباري جل وعلا ثلاث طوائف، فرقتان ضالتان وطائفة وسط بين الفرقتين على الحق والصواب. فرقة أثبتت وشبهت صفات الباري بصفات خلقه، وهذا ضلال. الإثبات حسن لكن التشبيه لا يجوز، محرم. وفرقة أخرى تزعم أنها نزهت فعطلت الله جل وعلا من صفاته، فرت من صفات التشبيه وعطلت الله جل وعلا من صفاته. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. اقرأ. يقول تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف، كقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وقوله تعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض، وقوله: إني جاعل في الأرض خليفة. هذه الآيات استدل بها على أن المراد بالخليفة الذي يخلف من قبله. نعم. وقوله: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقوله الله جل وعلا عن موسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل ذلك. نعم. وقوله: ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوي والمناظر والأشكال والألوان، وله الحكمة في ذلك، كقوله يعطي جل وعلا لحكمة ويمنع جل وعلا لحكمة، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وقوله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقوله تعالى: ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليخبركم في الذي يختبركم، أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به، ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره، والفقير عن فقره ويسأله عن صبره. وفي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر. الله مستخلفكم، خبر إن، وإن الله مستخلفكم فيها، وإن الله خبر إن مرفوع، الله اسم إن، مستخلفكم خبر. نعم. وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع، كما جاء في الحديث: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقاب ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الثواب ما أيس من جنته أحد. فالله جل وعلا عظيم جوده، عظيم جل وعلا، كما أن عقابه لمن استهتر به واستخف بحقه عظيم. الجنة أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، والنار مثل ذلك. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. وكما قال الرجل من بني إسرائيل لما لقي أخاه وصاحبه مثلا على المعصية، قال: يا عبد الله اتق الله وأذر ما كنت تصنع، فيقول: دعني وربي. ثم يلقاه من الغد وهو على حالة، فيقول: يا عبد الله اتق الله وذر ما كنت تصنع، فيقول: ذرني وربي، ألا أبعدت علي رقيبا؟ فيقول: والله لا يغفر الله لفلان. فأماتهما الله جل وعلا وجمعهما بين يديه، فغفر للذي قال ذرني وربي، وأحبط عمل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان. قال: أجعلت علي رقيبا؟ أنت محكم في أمري ورحمتي؟ حجرت رحمتي التي وسعت كل شيء عن أن تشمل عبدي هذا الذي اعترف بخطئه وسأل ربه المغفرة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. ما يقول الإنسان: والله لا يغفر الله لفلان، أو فلان ما يستحق المغفرة. الله جل وعلا جواد كريم، فعلى العبد أن يخاف. الرجل الصالح هذا الذي تآلى على الله أحبط الله عمله، والرجل المسيء هذا الذي أذعن لربه جل وعلا وطلب من صاحبه أن يتركه وربه غفر الله له. فليحذر العبد أن يتكلم بالكلمة التي فيها سخط الله. وإن الرجل يعمل بطاعة الله حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وكذلك العكس والعياذ بالله. فالخطر عظيم، وإنما على المرء أن يحفظ نفسه ويصون لسانه ويبتعد عن الكلام السيء الذي يحبط عمله. قد يجتهد المرء في العمل الصالح ثم يتكلم بكلمة تسخط الله جل وعلا، إما تهكم بالصالحين أو استهتار بآية من آيات الله أو تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخسر والعياذ بالله الدنيا والآخرة. فالمنافقون الذين أحبط الله جل وعلا عملهم ماذا قالوا؟ قالوا يمزحون فيما بينهم ويتهكمون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء. يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. يقول: عند الأكل لا تسأل، يكثرون الأكل أرغب بطونا، وعند الكلام كل كلامهم كذب، وعند ملاقاة العدو يفرون. يتأكمون بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فقال الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفروا بهذا الكلام، وهم ربما أتى به بعضهم على سبيل المزح والضحك ليضحك قومه. والرجل أحيانا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يعتقدها، لكن يريد أن يضحك من عنده، يريد يمزح عليهم مثلا ونحو ذلك، فيهلك والعياذ بالله بهذه الكلمة وإن كان قد أتى بها على سبيل المزح. نعم. وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خبر وطلب. وقال محمد بن إسحاق: ليرحم العباد على ما فيهم. وكثيرا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين كقوله: العقاب والرحمة، العقاب والرحمة، حتى يكون المسلم على خوف من العقاب وعلى رجاء لرحمة الله تبارك وتعالى. نعم. كقوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب. فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهما لينجع في كل بحسبه. جعلنا الله ممن أطاعه فيما أمر وترك ما عنه نهى وزجر وصدقه فيما أخبر، إنه قريب مجيب سميع الدعاء جواد كريم مهاب. جواد كريم مهاب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذه الآية هي آخر آية من سورة الأنعام، وغدا إن شاء الله في أول سورة الأعراف.